فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد مضى في درس الأسبوع الماضي أن سورة آل عمران سورة مدنية بكمالها، وأن صدرها إنما نزل بمناسبة وفد نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه أياما، ولما لم يستجيبوا للإسلام مع قيام حجته دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بعد أن قص الله تبارك وتعالى القصص الحق في شأن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما بقية السورة فإنما نزلت بعد أحد، وفيها مواعظ عظيمة وبليغة و توجيههم من رب تبارك وتعالى المسلمين بعد الذي أصابهم في أحد، وحدث ما حدث من سؤال المسلمين أنفسهم عن سر هذه الهزيمة، حيث قالوا أن هذا كيف نهزم وفينا رسول الله ونحن المسلمون وهم الكفار. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة في الحروف المقطعة وقد مضى الكلام فيها، ثم عرف نفسه لعباده سبحانه وتعالى بأنه الله. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي هذا رد على من يقول بأن عيسى هو إله، فإن الإله الحق لا بد أن يكون هو الحي، الحياة الدائمة الباقية، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وأما عيسى وغيره من المخلوقات فإن حياتهم لا تقوم إلا بطعام وشراب، شأن حياة المخلوق ويعتريها كل نقص وضعف وموت. فللنصارى أنفسهم يعتقدون بأن عيسى مات ثم رفع، والإله لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. مدح الله تبارك وتعالى نفسه بأنه هو منزل الكتاب على عبده ورسوله محمد، حال كون هذا الكتاب هو القرآن يصدق ما في الكتب التي سبقته من الصدق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن. وهذه الكتب نزلت حال كونها هداية للناس، ثم أنزل الفرقان. الفرقان هو القرآن، وذلك أنه يفرق بين الحق والباطل. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض الكتب وكفروا بالبعض، فإن هذا كفر، فإن القرآن الذي كذبوا به هو يصدق ما في التوراة والإنجيل. فقال: إن الذين كفروا بآيات الله، آيات الله هذه المقروءة، وكذلك يستلزم من هذا أنهم كفروا بآيات الله تبارك وتعالى المنظورة، لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم هددهم الله عز وجل وبين أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذا كما ذكرنا رد على من زعم الإلهة أو الإلهية لمخلوق، فإنه لا يوجد مخلوق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل كل مخلوق علمه محدود وقد حجب عن الغيب. أما الرب الإله سبحانه وتعالى فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا من دقيق صنعه سبحانه وتعالى، وهذا من دقيق صنعه وعظيم فعله سبحانه وتعالى. فهو المصور جل وعلا، ومن فعله أنه يصور عباده وخلقه في الأرحام اللي هي أنابة الولد، أرحام الأمهات، كيف يشاء كيف يشاء من صورة. ولا يعجزه سبحانه وتعالى أن يجعل لكل مخلوق من هذه المخلوقات المتعددة صورة خاصة به، بل نسيج، كل إنسان إنما هو نسيج وحده، لا يشبه غيره في هذا النسيج بتاتا، سواء في دقائق الأمور أو في يعني عظائم الأمور. فكل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى كأنه مخلوق منفرد عن سائر المخلوقات، صورة منفردة بخواصها وشفرتها الخاص. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. ثم قال جل وعلا، هو كل هذا تعريف بذات الرب جل وعلا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب اللي هو القرآن، وسمي بالكتاب لأنه يكتب، منه بعضه يعني بعضه آيات محكمات. وعرفنا أن معنى محكمات هنا يعني أنه لا يختلف في معنى، كل من جمع العربية فإنه لا يختلف في معنى، وهو النوع الأول من أنواع التفسير الذي يقول فيه ابن عباس التفسير على أربعة أضرب، وقال تفسير تعرف العرب من كلامه، هذا المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هن أم الكتاب، أمه أصله والمرجع إليه، كما يقال الفاتحة أم القرآن. وأخر يعني آيات أخر متشابهات، يعني يشتبه معناها. ووجود المتشابه في القرآن يعني جعله الله تبارك وتعالى لحكم كثيرة. أولا هو أن يظهر يعني الراسخ في العلم ممن لا علم له، من ال يعني دون الراسخ في العلم، فالرسوخ في العلم إنما يكون بالغوص والفهم والجهد في معرفة آيات الله تبارك وتعالى، فيتفاضل الناس في علمهم بمعرفة هذه المتشابهة. الأمر الثاني أنها اختبار وابتلاء لعباده سبحانه وتعالى، فإن كثيرا من الناس قد يزيغ بهذا، بل إن الكفار يعني لما شاهدوا بعض هذا المتشابه ضلوا به، كما قال تبارك وتعالى يضل به كثير كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال تبارك وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل، زاغ بمعنى مال، والميل هنا ميل عن الحق وعن الصواب وعن الجادة وعن الصراط المستقيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون ما تشابه منه يعني يأخذون الأمر المتشابه دون تحقيق، وإنما يريدون بهذا المتشابه أن يبتغون بذلك الفتنة، وهي فتنة المؤمنين عن دينهم، فيشككونهم في الدين ويقولون القرآن متناقض وأنه مضطرب، وإن الله يقول هذا القول هنا وينقضه هنا، وإنه يقول هكذا ويقول هكذا، وما لهذه الآية وما معناها، فيتبعون هذا حتى يوقعوا الفتنة في صفوف أهل الإيمان، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وابتغاء تأويله، التأويل أصله من آل يؤول بمعنى رجع يرجع، والمآل هو المرجع. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى وقوع الأمر على ما يفسر به، كما نقول تأويل هذه الرؤيا كذا وكذا بمعنى تفسيرها، أو إذا وقعت الرؤيا كما رؤيت فإن هذا يكون تأويلها، كما قال يوسف عليه السلام لما سجد له أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا يعني هذا الفعل الذي وقع منكم وهو هذا السجود له، كما قال تبارك وتعالى فلما دخلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا الذي وقع إنما هو تحقيق هذه الرؤيا، يعني مآل هذه الرؤيا أنها وقعت على هذا النحو. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، كما أيضا في قول الله تبارك وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأويل الأحاديث يعني من تفسير الأحاديث، والأحاديث اللي هو الرؤى. وفي الحديث أن النبي قال عن ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل يعني تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فكان هو كما سمي ترجمان القرآن، مفسر كتاب الله، أعظم من فسر كتاب الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، جمع تفسيره. فهذه معنيين للتأويل، المعنى اللغوي للتأويل ما يؤول إليه الأمر اللي هو مآل الأمر، فوقوع الخبر كما جاء في الخبر هذا التأويل، ووقوع الرؤية كما جاءت يصير هذا تأويل الرؤية، تأويلها وقوعها وحدوثها، حدوث الخبر. فمن المعنى الأول الآية التي ذكرنا، وكذلك قول الله تبارك وتعالى فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل، كذلك كذب الذين من قبلهم ولما يأتهم تأويله، يعني تحقيقه، يعني تحقيقه وقوع أخباره كما أخبر الله تبارك وتعالى. فقد أنذر الله تبارك وتعالى عباده العذاب إنهم كذبوه، وقوع هذا العذاب يوم يقع يكون هذا تأويل كلام الله تبارك وتعالى. والمعنى الثاني هو التفسير، تفسير الأمر. فأقول أول الحديث معنى أنه فسر، هذا التأويل في اللغة وكما جاء في القرآن. أما كلمة التأويل أحيانا تأتي اصطلاحا، اصطلاحا في اصطلاح في علم التوحيد عن التأويل، يقول التأويل. وهذا التأويل الاصطلاحي إنما هو له معنى صحيح ومعنى باطل. فالمعنى الصحيح صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقريب، إذا صرف اللفظ عن فيه ظاهر وفيه معنى آخر يكون معنى مؤول. ممكن نخصص هذا شوي في صدق. فالظاهر هو ما يتبادر من اللفظ، والمعنى الخفي يكون في معنى ظاهر معنى خفي، أحيانا يكون المتكلم يريد المعنى الخفي وليس المعنى الظاهر، فالنظر إلى المعنى الخفي هذا يسمى التأويل، كما قيل في قول النبي صلى الله وسلامه عليه: الجار أحق بصقبه. فكلمة الجار الصقب اللي هو يعني الشفعة، فكلمة الجار أولت بمعنى الشريك علما أنها ليست ظاهرة فيه، فالجار إنما يطلق على المجاور، أما الشريك ما يسمى يعني أنه جار إلا من معنى خفي. لكن لماذا ذهبوا إلى هذا المعنى الثاني الخفي؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضربت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، فصرفوا هنا معنى الجار من الملاصق والمجاور إلى معنى الشريك. فالشريك مثلا في الأرض بالمشاع، لا يجوز لمن كان مشترك في أرض مشاع أن يبيع يعني حصته إلا باستئذان شركاء، فالشركاء لهم حق الشفعة. أما إذا عرفت الحدود، كل واحد في أرضه عرف الحدود وضربت الطرق والطرق ضربت، خلاص ما في شفعة، يستطيع الإنسان أن يبيع أرضه دون أن يرجع إلى جاره. فهذا النوع من التأويل تأويل صحيح. في تأويل باطل، وهذا كثيرا ما يستخدمه يعني علماء الكلام في علم التوحيد، لكن سمي بعلم كلام لأنه لا يقوم على يعني النصوص من الكتاب والسنة، وإنما على المنطق اليوناني وعلم الكلام. فهؤلاء يعمدوا إلى آيات الله تبارك إلى آيات الصفات وقالوا إن احنا نؤولها، والحق أنه لم يكن تأويل وإنما تحريف. يأتون مثلا إلى الرحمن عرش استوى، يقول ليس معنى الاستواء هنا هو الاستيلاء، وأن هذا تأويل معنى استوى. ويأتون إلى معنى الرحمة فيجعلونها الثواب، والغضب يجعلونه العقاب، ويقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول جاء أمره ولم يأتي هو، الله لا يأتي. فهذا النوع من صرف الكلام عن ظاهره إلى هذا المعنى الثاني الذي يسمونه المعنى المؤول هو في الحقيقة تحريف وليس تأويلا، إنما هو صرف لللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر محرف وليس بصحيح. وإن سموه تأويلا لكن هذا ليس بتأويل وإنما هو تحريف. وهذا التأويل منفي، هذا التأويل منفي. نوع آخر من التأويل سموه تأويل، وهو تأويل اللعب، اللعب بالقرآن، ويقول أن القرآن له ظهر وبطن، كما قيل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قالوا لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا إمامين اثنين، إنما هو إمام واحد فقط الذي يتخذ. وهذا بعيد، لأن معنى الإله والإمام ما في، هذا تأويل اللعب. أو في قول الله تبارك وتعالى، يعني أتى الرافض إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فقالوا الفحشاء أبو بكر والبغي عمر والمنكر عثمان. هذا لعب، لعب بكتاب الله تبارك وتعالى، وزندقة وحمل لكلام الله تبارك وتعالى على غير محامل. أو كما في قول الله تبارك وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال الظالم أبو بكر: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني عمر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فهذا تفسير القرآن على هذا النحو إنما هو تحريف بعيد لكلام الله تبارك وتعالى. إذن التأويل على ثلاثة التأويل الاصطلاحي هذا على ثلاثة أضرب: تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بقرينة، وهذا صحيح، وهذا صحيح. تأويل بمعنى التحريف، وهو صرف الألفاظ إلى معاني أخرى لا قرينة تجمعهم ولا دلالة عليه، وإنما نوع من التحكم، كالقول عن الاستواء بأنه الاستيلاء، وفرق بين الاستيلاء والاستواء. الاستواء كما قال الإمام مالك معلوم، أما الاستيلاء فهذا أمر آخر. وكذلك تفسير الرحمة بأنها الثواب، لا شك أنه هناك فرق بين الرحمة والثواب، فإن الرحمة صفة هي قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، والغضب صفة، والرضا صفة، كل هذه الصفات قائمة بذات الرب. أما تفسيرها بلازمها أو بأثرها فهذا تفسير بعيد، فهذا تحريف لأسماء الله تبارك وتعالى والصفات. وأما هذا النوع من التأويل، تأويل الزنادقة من الفرق الباطنية الذين حملوا القرآن على معاني بعيدة جدا، وليست معاني، وإنما يأتون بعقائدهم الباطلة ويحملون عليها كلام الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه يعني زندقة ولعب بكلام الله سبحانه وتعالى. إذن أصبح عندنا خمس معاني الآن للتأويل. المعنى الحقيقي للتأويل في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمعنى التفسير واحد. المعنى الثاني ما يؤول إليه الأمر، المآل، اللي هو تحقق وقوع الأمر كما أخبر به المخبر، فهذا التأويل. التفسير: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وكان ابن عباس ترجمان القرآن، وشيخ المفسرين الطبري رحمه الله في كل آية يقول: القول في تأويل قول الله كذا وكذا، يعني هذا القول في تأويل قول الله، يعني في تفسير قول الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني المآل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولما يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وأيضا قال تبارك وتعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني تحقيق أخباره، وقوع أخباره كما أخبر الله تبارك وتعالى. وأما التأويل بالمعنى الاصطلاحي عند يعني الفقهاء وعند المتكلمين فإنه على الثلاثة أضرب التي ذكرناها: تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر خفي بدليل وقرينة، وهذا قد يكون صحيح حسب، قد يكون صحيح وقد يكون خطأ حسب يعني قدرة الإنسان على يعني هذا الفهم. إذا كان قرينة صحيحة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر المؤول فنعم، أو التأويل بمعنى التحريف هذا المعنى الثاني، أو التأويل اللي هو تأويل اللفظ. فهنا قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره، لكن على غير وجوه الصحيحة، وإنما يفسروه بالمعنى الذي يريدون، أو ابتغاء تأويله يعني صرفه عن حقيقته إلى هذا المعنى المؤول البعيد الذي يريدون صرفه عنه، وهو التأويل الباطل اللي هو بمعنى التحريف. قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. لا يعلم تأويله يعني تأويل هذا المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى. هنا تأويله اللي هو مآل أخبار القرآن على ما هي على الحقيقة، لا يعلم هذا على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، فإن حقائق الغيب وحقائق الآخرة التي حدث بها الله تبارك وتعالى فلا يعلم حقيقة هذا الأمر إلا الرب تبارك وتعالى. وكذلك لا يعلم تفسيره ومعناه على الحقيقة هذا المتشابه إلا الرب تبارك وتعالى، وهذا ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. لكن من هذا المتشابه ما يعلمه لا شك الراسخون في العلم، ولذلك جاء عن ابن عباس يعني القولين، القول بأنه من أهل التأويل، قال أنا ممن يعلم تأويله، يعني ممن يعلم تأويل يعني هذا المتشابه. وجاء عنه كذلك أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله، وهذا حق وهذا حق، فإن هناك متشابه لا يعلم علمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يرد هذا إلى عالمه جل وعلا. وهناك بعض هذه المتشابهات يعلمها أهل العلم، يعلمها أهل العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، ومنهم ابن عباس. الله لا يعلم تأويله، يعني تأويل هذا المتشابه، إلا الله سبحانه وتعالى. هنا تأويله اللي هو مآل أخبار القرآن على ما هي على الحقيقة، لا يعلم هذا على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، فإن حقائق الغيب وحقائق الآخرة التي حدث بها الله تبارك وتعالى، فلا يعلم حقيقة هذا الأمر إلا الرب تبارك وتعالى. وكذلك لا يعلم تفسيره ومعناه على الحقيقة هذا المتشابه إلا الرب تبارك وتعالى، وهذا ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. لكن من هذا المتشابه ما يعلمه لا شك الراسخون في العلم، ولذلك جاء عن ابن عباس يعني القولين، القول بأنه من أهل التأويل، قال أنا ممن يعلم تأويله، يعني ممن يعلم تأويل يعني هذا المتشابه. وجاء عنه كذلك أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله، وهذا حق وهذا حق، فإن هناك متشابه لا يعلم علمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يرد هذا إلى عالمه جل وعلا. وهناك بعض هذه المتشابهات يعلمها أهل العلم، يعلمها أهل العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، ومنه ابن عباس رضي الله تعالى. قال جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخ في العلم، الرسوخ اللي هو الثبات والتمكن، فنقول هذا جبل راسخ، وهذه نقول هذه النخلة رسخت في الأرض، بمعنى أنها ثبتت وقوية. فالراسخ في العلم اللي هو يعني الثابت فيه، المتمكن منه، يعني الذي تمكن من العلم، والمقصود هنا بالعلم علم الدين. يقولون آمنا به، يعني آمنا بكلام ربنا كله، محكمه ومتشابه. آمنا به بمعنى صدقنا، والإيمان من الأمن. أمنا يعني ألا نكون قد غششنا، بل كل كلام ربنا صدق وخير وحق. آمنا به كل من عند ربنا، كل يعني المحكم المتشابه، كل القرآن من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما يتذكر إلا أولو الألباب. لا يتذكر بكتاب الله تبارك وتعالى وبهذه المواعظ إلا أولو الألباب، أولو اللي هم أصحاب ذو، يعني الألباب اللي هي العقول، والعقل هو اللب. هذه آية عظيمة، وعلى كل حال فيها توجيه من الرب تبارك وتعالى إلى أن القرآن فيه هذه الآيات المحكمات وفيه هذه الآيات المتشابهة، وأن أهل الرسوخ في العلم إنما يردون المتشابه إلى المحكم. فإذا أشكل عليهم أمر، يعني إذا كان آية متشابهة تحتمل أكثر من معنى، فترد إلى ما أحكم القرآن. ويقول كل من عند ربنا هذا وهذا من عند الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن كتاب الله لا يخالف بعضه بعضا، وإنما يصدق بعضه بعضا. ثم علمنا الله تبارك وتعالى أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إما أن يكون هذا من كلام يعني تتمة كلام يعني الراسخين في العلم، فإنهم يقولون كل من عند ربنا، ثم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو يكون هذا تعليم وتوجيه من الله تبارك وتعالى لعباده أن يدعو بهذا الدعاء. ربنا يعني يا ربنا، لا تزغ، الزيغ هو الميل، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وزيغ القلب ميله عن الحق وخروجه عنه، بعد إذ هديتنا يعني إلى الحق والصواب والدخول في صراطك المستقيم. والهداية هنا هداية التوفيق وليست هداية المعرفة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونسب يعني الزيغ إلى القلوب لأن القلب هو محل الفقه والفهم ومحل الإيمان، فإما أن يثبت على الإيمان وإما أن يزيغ عنه. وكان النبي يقول يا مقلب القلوب، يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا، أعطنا من لدنك من عندك رحمة، اللي هي رحمة الهداية، رحمة الهداية ويعني أنس التوفيق، وكذلك رحمة الثبات على هذا الدين. ورحمة جاءت هنا منكرة لتكون عظيمة، يعني لتكون عظيمة، فالأمر إذا نكر يعني للتعظيم. رحمة واسعة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني كثير الهبات كثير العطايا، فهو كثير العطاء سبحانه وتعالى. ربنا يعني يا ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. تأكيد من هؤلاء العباد الذين يدعون ربهم سبحانه وتعالى أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهذا اليوم هو يوم القيامة، ومعنى أنه لا ريب فيه لا شك فيه. وأما شك أهل الريب فيه فهذا لا يضره، فإنه واقع حقا، وإن شك فيه من يشك، فهنا لا ريب فيه لأن هذا هو في حقيقة الأمر. أما أنه يقع الشك من بعض الناس فهذا من يعني فساد قلوبهم وفساد اعتقادهم، وأما اليوم على الحقيقة فلا شك فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا تصديق منهم بموعود الله تبارك وتعالى بيوم القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد، تأكيد منه سبحانه وتعالى بأنه لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. و هذا منهم يعني دعاء أن ينالهم، أن تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يعني يا ربنا أوفي لنا بوعدك الذي وعدتنا بالجنة، وآتنا هذه الرحمة في هذا اليوم الذي تجمع فيه عبادك وهو يوم القيامة. مجيء هذا الدعاء بعد يعني الآية التي بين الله تبارك وتعالى فيها أن في القرآن متشابه، وأن كثيرا من الناس يضلون بتتبعهم هذا المتشابه، فهو لبيان أن المؤمن عليه أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، أن يثبته الله تبارك وتعالى على الإيمان حتى يلقاه سبحانه وتعالى، وأنه يمكن أن يضل من يضل بالقرآن، فالقرآن هدى لمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته، ولكنه كذلك قد يكون باب إضلال لمن أراد الله تبارك وتعالى إضلاله، فإنه إذا وقع يعني في المتشابه وأشكل عليه الأمر فربما ضل بذلك عياذا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وذلك أن شأن الكفار المكذبين بالبعث والنشور شأنهم هو جمع الأموال والتكاثر في الأولاد والرفود إلى هذه الدنيا. فأخبر سبحانه وتعالى أن ما الأمر الذي وضعوا همهم فيه وجمعهم له واجتهدوا له لن يفيدهم شيئا يوم القيامة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، المال كل ما يتمول وكل ما ينتفع به فهو مال، من النقود أو من الأنعام أو من اللباس أو من الحرث، كل ما ينتفع به فهو مال. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ومعنى لن تغني يعني لن تفيدهم شيئا ولن تمنع عنهم عقوبة الله تبارك وتعالى وتمتعهم بها في هذه الدنيا متاع قليل، ثم لا غناء بعد ذلك لهذه الأموال والأولاد عنهم شيئا. وأولئك يعني هؤلاء البعداء الكفار هم وقود النار، هم للتأكيد وقود النار، يعني أنه ما تشتعل به النار، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالناس هم وقود النار، فأجساد الكفار تشتعل نارا عياذا بالله، كما سيعذبون بما يعني بأجسادهم تشتعل نارا، كما أن حجارة النار تشتعل نارا عياذا بالله. وأولئك هم وقود النار، يعني بأجسادهم يكونون هم وقودا لهذه النار التي وعدوا بها عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يعني دأب هؤلاء الكفار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كدأب آل فرعون. الدأب اللي هو بمعنى السيرة والحالة، فالعمل نقول هذا عمل دؤوب بمعنى أنه مستمر، أنه مستمر، يعني أن وتيرة عمل كفار اليوم ككفار الأمس، فهو نفس السيرة ونفس السريرة ونفس العمل ونفس الدؤوب ونفس الطريق. فشأن هؤلاء كشأن أولئك، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني شأن كفار قريش في تكذيب النبي ورد الحق وعدم قبوله والسعي في إطفاء نور الله تبارك وتعالى ومعاندة النبي، نفس الأمر وقع من آل فرعون، أي قوم فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذلك ما كان قبل فرعون من الأمم السابقة، من كفار الأمم السابقة، كذبوا بآياتنا. كل هؤلاء كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله المقروءة والمكتوبة، وكذلك كذبوا بآياته سبحانه وتعالى المنظورة. فكل هؤلاء الرسل قد جاءهم آيات بينات كالمعجزات التي كانت مع الرسل فكذبوا، وكذلك وجههم الرسل إلى النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى فكذبوها. فكل أنواع الآيات وهي العلامات الدالة على صدق الرسل وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى وحقيقة ما يدعوهم الرب إليه، كل هذا كذبوا به، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. الأخذ هنا أخذ الهلاك، أخذ الهلاك، أخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، ولم يكن الله تبارك وتعالى ظالما لهم، بل بسبب هذه الذنوب، والذنوب كثيرة، كفرهم وردهم للحق وعنادهم للرسل وسعيهم في إطفاء نور الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والله شديد العقاب. من صفته جل وعلا أنه شديد المعاقبة، فكما كفر هؤلاء فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بعقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. ما دام أن الأمر كذلك، وأن شأن الكفار واحد، وأنهم دائبون في طريق واحد، ومقالتهم واحدة، فعند ذلك قال تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يعني سيكون الشأن فيكم كالشأن في سلفكم من الكفار من الأمم السابقة. قل يعني يا محمد للذين كفروا، يعني من أمتك سواء كان من اليهود والنصارى أو مشرك العرب، ستغلبون في هذه الدنيا بجند الله تبارك وتعالى، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يعني سيكون مآلكم في الدنيا أن تغلبوا وتهزموا، وتحشرون بعد موتكم، والحشر بمعنى الجمع، يعني تبعثون وتجمعون وإلى جهنم، وهي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى يعني خلودا لهؤلاء الكفار. وبئس المهاد يعني بئس المكان الموحد. أصل المهد هو الفراش الذي يعد للطفل ويسوى له، وهنا طبعا هذا ليس مهادا، وإنما إذا كان الإنسان فراشه نار فهذا بئس هذا الفراش الذي يعني يكون نارا عياذا بالله. يعني أن المهد الذي ينتظركم والفراش ومكان الراحة الذي ينتظركم هي جهنم عياذا بالله، وبئس أن تكون هذه مهادا لكم، فهو من نوع يعني الاستهزاء والسخرية بهم، وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم قال جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم يعني أيها الكفار آية علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، في فئتين التقتا، فئتين جماعتين التقتا في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وهم أهل الإيمان، وكانوا 314 يعني شخصا، وأخرى كافرة وهم قريش، يرونهم مثليهم رأي العين. يعني يرى أهل الإيمان أن الكفار مثليهم رأي العين، أنهم قدرهم مرتين رأي العين، وقد كانت قريش ما بين 900 إلى 1000 والمسلمون 314 شخصا، ورجع من الكفار بعضهم فكانوا تقريبا يعني نحو مثليهم، فالمؤمنون يرون أن الكفار مثليهم رأي العين. قال جل وعلا: والله يؤيد بنصره من يشاء. يعني انظروا كيف كانت النتيجة، كيف كانت نتيجة الحرب، فإن الله تبارك وتعالى أيد الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وهذا خرق للعادة، فإن العادة أن الكثير يغلب القليل، هذه العادة، والقوي يغلب الضعيف، ولكن الله تبارك وتعالى خرق هذه العادة وجعل الأمر على خلاف العادة، بأن القليل يغلب الكثير، وذلك أن الله تبارك وتعالى يؤيد بنصره من يشاء سبحانه وتعالى. قال: والله يؤيد يعني يقوي بنصره من يشاء، ومن شاء الله تبارك وتعالى تأييده هم أحبابه وأنصاره وأولياؤه النبي ومن معه من الصحابة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك يعني في نتائج هذه الموقع عبرة. العبرة هو بمعنى العبور، أصل عبرة بمعنى تخطى، والعبرة هي العظة وأخذ الدرس ومعرفة المآل والنهاية، وذلك من عبور النظر من الأمر الظاهر إلى ما وراء هذا الأمر، فالذي ينظر في فيما وراء الأمور كأنه عبر بنظره من الأمر الظاهر القريب هذا إلى ما وراءه، ومنه التدبر. التدبر هو النظر في دبر الأمور، وهذا شأن العاقل الذي لا يكتفي بأن ينظر إلى الأمر الذي هو أمامه فقط، لكن ماذا وراء هذا؟ انظر ماذا وراء هذا. فالذي وراء الأمر الظاهر فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فالغبي والجاهل يعني ينظر الأمر عند هذا الحد ولا يفكر ما وراءه، كما قال أبو جهل وقد علا صدره عبد الله بن مسعود وقال له: أي عدو الله أخزاك الله؟ يعني هل رأيت كيف أخزاك الله؟ قال: وماذا؟ يعني وماذا على قوم على رجل كذا ضيعه قومه؟ فلم ينظر إلى الأمر، فقط نظر إلى الأمر يعني دون أن يأخذ العظة والعبرة من وراء ذلك. لكن من اعتبر فإنه يعلم أن هذا أمر خارق للعادة، وأن هذه الفئة القليلة التي غلبت هذه الفئة الكثيرة لا بد أن يكون هناك سبب آخر، وهذا السبب أخبر الله تبارك وتعالى أنه منه وبتأييده، وأنه ما دام أن الله يؤيد هؤلاء إذن سينتصرون فيما يأتي من المعارك، وأن الله معهم وأنه مؤيدهم. فهذه اعتبار، هذا اعتبار. فالله يقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عبرة بمعنى أخذ يعني نظر في عواقب الأمور واعتبار بهذا، واتعاظ بالأمر، ومعرفة بسر هذا المآل، وهو أن الله تبارك وتعالى مؤيد أولياءه وناصرهم، وأن يعني العاقبة له. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم قال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين بالبناء المجهول، ومعنى زين يعني حبب، والزينة هي الجمال، و يعني جمل للناس وحبب إليهم في نظرهم وفي قلوبهم حب الشهوات. الشهوات جمع شهوة، وهي ما يشتهيه الإنسان. ثم فصل الله تبارك وتعالى هذه الشهوات بأنها شهوة النساء، قال: من النساء والبنين، شهوة الولد أن يكون له ولد للذكور، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القنطار وزن، وهو نحو 40 كيلو. المقنطرة يعني كما تقول ألوف مؤلفة، يعني قناطير في قناطير من الذهب والفضة، وهذه النقود، وكذلك المعدن، هذه هي يعني الأثمان، والخيل المسومة معلمة، والأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والحرث الزراعة. فهذه هي يعني مجموع الشهوات التي يشتهيها الناس ويسعوا إليها. زين للناس حب إليهم وجمل في أعينهم وفي نظرهم. البناء هنا للمجهول، من المزين؟ إما أن يكون يعني الفاعل فعل التزيين الله تبارك وتعالى، وأنه حبب هذه الأمور إلى الناس، بمعنى أن الإنسان خلق وهو يشتهي هذه الأمور، فهذا من باب الخلق. أو يكون المعنى أن الشيطان يزين لأوليائه هذه الشهوات فيغريهم بها عن العمل للآخرة. ويعني يكون تزيين الشيطان من باب تزيين أخذ هذه الأمور من غير حقها ووضعها في غير حقها. زين للناس حب الشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالشهوات هي الطريق إلى جهنم، واتباع الشهوة واتباع الهوى وأخذ هذه الأمور من غير طريقها هو الطريق إلى جهنم عياذا بالله. وأما الجنة فإن الله تبارك وتعالى قد حفها بالمكاره كالصبر وتكاليف، يعني تكاليف الدين، وتكاليف الدين على غير هوى النفوس، تكاليف الدين على غير ما تهواه الأنفس. وأما يعني الطريق إلى النار فإنه على حسب ما تشتهي الأنفس. زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بها لأن النساء هي يعني أكبر الشهوات وأكبر الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهي أكبر ما يتقاتل عليه الناس ويسعوا في سبيل تحصيله. شهوة النساء والبنين، يعني حصول الأولاد الذكور، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، حيازة المال، حيازة يعني الذهب والفضة هو أثمان الأشياء، وهي التي تصك منها النقود، وهي أغلى وأنفس المعاد. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل المعروفة وسميت بالخيل لأنها تختال، لأنها تختال في مشيتها. والمسومة هي المعلمة، وذلك أنه يعني الخيل إنما تتفاضل يعني تفاضلا عظيما جدا، وذلك بالأصيل منها وغير الأصيل. والأصيل يكون له علامات كالشية التي تكون في الجبهة وفي الأرجل، فإن هذه تكون علامات على يعني نوع الخيل. وكما ذكرنا التفاضل، فبين حصان يجر عربة إلى حصان بملايين الدنانير. فالخيل وصفت هنا الخيل التي يشتهيها الناس ويتنافسون فيها، إنما هي المسوم. والأنعام والحرث، قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذه الأمور المشتهاة المحببة إلى النفوس التي يسعى الناس فيها في سبيل تحصيلها هي ما يتمتع بها في الحياة الدنيا. وقد جمع الله جمع كل متع الدنيا يعني في هذه الآية، لا متعة في الدنيا إلا هذه. ثم قال جل وعلا: والله عنده حسن المآب، مبينا أن هذه المتع والشهوات التي يسعى فيها الناس لا تساوي ما عند الله تبارك وتعالى، فإن الله عنده يعني ما يقابل هذا حسن المآب، حسن المرجع. وهذا بيان معجز من الرب تبارك وتعالى يبين الفرق بين الدنيا والآخرة، وذلك أن من جمع كل هذه الشهوات، لو جمعها كلها والمستحبات في الدنيا، ولكن كان مآله ومآبه سيئا، ماذا استفاد؟ لم يستفد شيء. فلو أن إنسان ملك هذا كله، كان عنده، تحققت عنده أجمل النساء، وكان له من الأولاد ما له، وله من القناطير المقنطرة ما له، وله من الخيل والمسومة والأنعام والحرث، ولكن كان مآله بعد ذلك إلى النار عياذا بالله، فإن هذا لا يساوي شيء. كما قال جل وعلا: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله ربنا ظلمنا أنفسنا. تبين لهم الحق.